أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون الأحسن. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس عشر بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا في الأسبوع الماضي بباب المحافظة على ما اعتاده الإنسان من الخير، وشرحنا الآية الأولى التي افتتح بها الإمام النووي هذا الباب، وهي قوله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأول الآية: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ونتابع اليوم دراسة هذا الفصل، فننتقل إلى الآية الثانية التي استشهد بها الإمام النووي، وهي قوله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إلى آخر الآية. هذا مثل من أمثال القرآن يضرب به بيان الله سبحانه وتعالى مثلا للذين يلتزمون النهج السوي ويعاهدون الله ويصطلحون معه على السير على صراطه واتباع أوامره والابتعاد عن نواهيه، ويسيرون قدما في هذا الطريق، ويرون كيف أن الله سبحانه وتعالى أبدل ضعفهم قوة، وفقرهم غنى، وتفرقهم وحدة، أي يذوقون طعم الاستقامة على صراط الله سبحانه وتعالى، ولكنهم ما يلبثون بعد ذلك، بعد أن رأوا ثمار استقامتهم على صراط الله سبحانه وتعالى ونهجه، ما يلبثون أن ينكصوا على أعقابهم ويعودوا إلى ما كانوا عليه من ضياع وضلال. طبعا تعود بعد ذلك قوتهم ضعفا، ويتحول غناهم إلى فقر، وتختفي وحدتهم ليعودوا إلى سابق تفرقهم. هؤلاء الذين يكون هذا شأنهم يضرب الله سبحانه وتعالى المثل لهم بتلك المرأة. الله أعلم هل هنالك امرأة فعلا هكذا أم هو تصور وتخيل. تلك المرأة الخرقاء أي الحمقاء التي تتعب نفسها في غزل صوفها وفي ضفره، حتى إذا أتعبت نفسها وأجهدت عملها ورأت ثمرة جهدها ورأت كيف أن غزلها قد تحول إلى خيوط متماسكة قوية، ذلك إذا بها فتنقض ما أبرمته. هذا الغزل منفوذ، الغزل بعد تماسكه التي تحولت تعود أنكاثا كما سبحانه وتعالى، أي ليعود متفرقا، ليعود ضعيفا غير متماسك. المجتمعات الإنسانية لا تخلو من حمقى. بقطع النظر عن قصة امرأة معينة موجودة هذه المرأة أو غير موجودة، لكن المجتمعات فيها هذا الشيء. لحسن الحظ أننا كنا في يوم الاثنين الماضي نتكلم عن الأمثال في القرآن، وقلنا الأمثال لا يشترط أن تكون واقعية، لكن يشترط أن تكون ممكنة الوقوع. نعم. فالباري عز وجل يصور لنا هؤلاء الجماعات الذين اهتدوا إلى صراط الله وساروا على هذا الصراط أشواقا وذاقوا لذة السير على هذا الصراط ورأوا النتائج، رأوا القوة بعد الضعف، رأوا الغنى بعد الفقر، رأوا التماسك بعد التفرق والشتات، إذا بهم لهوى من الأهواء، لشهوة من الشهوات، استجابة لأناس خادعين لهم من جهة من الجهات، عادوا فنقضوا عزائمهم وخانوا عهودهم ونكصوا على أعقابهم وعادوا إلى ضلالهم السابق. طبعا ما الذي سيحصل؟ الذي سيحصل أن قوتهم تعود إلى ضعف، وأن غناهم يعود إلى فقر، وأن تماسكهم يعود إلى ما كانوا عليه متفرق. هذه الحالة يصورها لنا بيان الله عز وجل: بالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. مثال رائع، امرأة فعلا لن تكون هذه المرأة بهذا الشكل إلا خرقاء، أتعبت نفسها وغزلت صوفها حتى جعلت منه خيوطا قوية مستصلبة متماسكة. نعم. وبعد أن مضت في ذلك أشواقا وبذلت جهدا كبيرا في ذلك، عن لها أن تنقض ما أبرمته، فجاءت إلى كل هذه الخيوط تجعل منها أنكاثا تنقض ما قد أبرمته. جهد ضاع، وقت ذهب هدر، وفائدة كانت يمكن أن تستثمرها تحولت إلى خسارة فادحة. هذا الواقع الذي يتمثل في هذه المرأة الخرقاء وعملها يجعل الله منه مثلا يضرب لواقع الناس الذين اهتدوا إلى صراط الله وساروا أشواطا ثم نكصوا على أعقابهم. أخشى أيها الإخوة، وأسأل الله العافية، أن يكون هذا المثل ينطبق بشكل ما علينا. فنحن في الواقع كنا قبل أن يكرمنا الله سبحانه وتعالى بالإسلام، قبل أن يكرمنا الله ببعثة سيدنا محمد خاتم الرسل والأنبياء، كنا كما تعلمون مثال التفرق ومثال الفقر ومثال الضعف. فلما هدينا إلى صراط الله سبحانه وتعالى، ولما طبعا أنا أتكلم عن الرعيل الأول، عن السلف الذين بايعوا الله سبحانه وتعالى وساروا على صراطه، أقول أقصد لي أولئك الأجداد، عاهدوا الله وذاقوا لذة الإيمان وساروا على صراطه وأصنوا السمع إلى تعاليمه فطبقوا هذه التعاليم جهد استطاعتهم، وابتعدوا عن الانحرافات جهد استطاعتهم، نظروا فوجدوا أن ضعفه تحول إلى قوة، وأن فقره، وكانوا مضرب المثل في الفقر، تحول إلى غنى، وأن الذي كان يضرب به المثل وحدة متماسكة، أليس كذلك؟ وسارت هذه الأمة ردحا من الزمن وهي تتمتع بهذا كله. واليوم ما الذي حصل؟ حصل أن فعلنا ما قد فعلته تلك المرأة الخرقاء، طبعا جزئيا لا كليا، جزئيا لا كليا، لكن استمر بنا الأمر على هذا المنوال سيكون عملنا كليا. آل أمرنا إلى حال تلك المرأة الخرقاء التي يضرب الله سبحانه وتعالى بها المثل. كان إسلامنا لا شعارا بل تمسكا واعتزازا به، تربية سلوكا يقينا، نعم، هو ينبوع قوتنا، ينبوع غنانا، ينبوع وحدتنا. سال لعابنا على ما لدى الآخرين، بل على أحوال الآخرين، بل أقول لكم سال لعابنا على الأمراض التي ابتلي بها الآخرون، وأخذنا نتجه إليهم ونسعى سعيا اللاهث لتقليدهم، وبدأنا نخلع شيئا فشيئا رداء هذا الإسلام الذي أعزنا، وحدنا، قوانا، أغنانا كما تلاحظ. وأنا ولله الحمد أعلم أننا لا نزال ننتمي إلى الإسلام، ولا يزال فينا من يعتز بهذا الانتماء، ولولا ذلك لما وجدنا هذا المكان يمتلئ على رحبه. نعم، لكن أين السلوك الملتزم في البيوت؟ أين هي التربية التي تتسامى على المغريات وعلى المشكلات؟ أين هو الاعتزاز بدين الله على مستوى الأمة أجمع؟ قارن، يعني أريد أن أقول قارنوا بين واقع مجتمعاتنا الإسلامية اليوم وواقع المجتمعات الإسلامية قبل 7 أو 8 قرون، سنجد أننا عند المقارنة وبالنسبة كدنا أن نخلع ربقة الإسلام لولا بقية انتماء موجود، ولولا بيوتات لا تزال تعتز بدين الله سبحانه وتعالى. فلما فعلنا ذلك ماذا كانت النتيجة التي نراها بأعيننا؟ أين هو غنانا أيها الإخوة؟ قال إلى فقر. أين هو تماسكنا، اتحادنا الذي جاء ثمرة للإسلام؟ آل إلى شتات، وليت أنه آل إلى شتات فقط، بل آل إلى خصام وبغضاء. أين هي قوتنا؟ آلت إلى ضعف. إذن فعلا حالنا هذا يشبه حال تلك المرأة التي أتعبت نفسها وأبرمت غزلها، أبرمت إن كان بالوسيلة البدائية السابقة أو بالوسائل الحديثة، أبرمت غزلها ورأت القوة، ورأت أن عملها مصدر غنى كبير سيورثها ربحا عظيما، ولدافع لا أحد يعرفه إلا بها عادت تنقض ما قد أبرمته. هل هنالك فرق بين واقعنا هذا وواقع تلك المرأة؟ لا أعتقد أن هنالك أي فرق. ومرة أخرى أقول لكم، أنا أتحدث عن المجموع لا عن الجميع، والعلماء المنطق يفرقون بين المجموع والجميع. كلمة الجميع يعني كل فرد فرد فرد فرد فرد. لا، إذا أردنا أن ننظر إلى أفراد هذه الأمة فلا يزال في كثير منها خير، ولكن إذا نظرت إلى المجموع نظرة واحدة رأيت هذه الأمة في مجموعها شاردة عن صراط الله سبحانه وتعالى، تائهة عن هديه خلقا سلوكا وربما معتقدا. نعم، هذا الواقع لا ينبغي أن ننكره، ينبغي أن نعرفه حتى نشخص أمراضنا ثم نعلم الأدوية التي ينبغي أن نتناولها. عندما أقول هذا الكلام أيها الإخوة تقفز إلى ذهن صور كثيرة تجسد هذا الذي أقوله لكم وتجعلنا، وليتني كنت مخطئا، تجعلنا مظهرا لهذا المثل القرآني: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ما أكثر الصور التي تظهر الآن أمامي وفي مخيلتي للمسلمين، لفئات المسلمين، لجماعات المسلمين، يبدو فيها إعراضنا عن سلوك الإسلام الذي ارتضاه لنا، إعراضنا عن المنهج الأخلاقي الذي أحبه الله سبحانه وتعالى لنا، وتوجهنا بدلا عن ذلك إلى ما عند الآخرين. ومن هم الآخرون؟ أعداؤنا الذين يبيتون لياليهم يخططون للقضاء عليهم، وهذا لا خلاف فيه ولا إشكال. أمام مخيلة صور كثيرة لواقع المسلمين الذي يجسد إعراضهم عما أعزهم وإقبالهم على ما يذلهم، ولو شئت لاستعرضت معكم هذه المشاهد مشهدا مشهدا مشهدا. وربما يعرف منكم الكثير، ربما يعرف الكثير منكم الكثير من هذه الصور، ولكن أنا أضرب لكم مثلا بأحدث هذه المواقف التي تجسد إعراضنا عن مبنى وقيمنا وأخلاقنا، وإلى والإغراءات جنا من قبل أعدائنا لكي نقع في الهوة المهلكة. أضرب المثل بآخر شيء، مثال من هذه الأمثلة. منذ أسبوع ربما أو أكثر نشرت جريدة التشرين ما سمته ورشة، ورشة عمل، ورشة تربية إلى آخره، استمرت 3 أو 4 أيام. مؤلف هذه الورشة من أشخاص ينتمون إلى جمعية تنظيم الأسرة في دمشق، ومن شباب ينتمون إلى شبيبة الثورة. ماذا كان الموضوع الذي أنفقوا 4 أيام في ضرورة البحث عن منهج لتطبيق التربية الجنسية في مجتمعاتنا؟ هذا هو الموضوع. وقبل أن أحدثكم عما انتهى إليه الأعضاء الورشة المتحاورون، قبل أن أدخل في هذا الموضوع أريد أن أسأل نفسي وأسألكم: هل كنتم تسمعون كلمة عن ما يسمى بالدعوة إلى التربية الجنسية، أم هل كانت أعينكم تقع على كلمة تكتب في الدعوة إلى هذه التربية قبل 3 أعوام؟ أنا أتحدى إطلاقا، أي قبل أن يعقد مؤتمر صندوق الإسكان في القاهرة إطلاقا. ولم يكن يخطر هذا منا في أدنى على بال. طبعا المجتمع الغربي عندهم هذا الإطلاع. لما عقد مؤتمر ونثر ونشر توصياته وهي نوعين، توصيات معلنة وتوصيات خفية، وبذلت جهدا كبيرا في سبيل أن أعثر على هذه التوصيات الخفية أو بعضها، فوقعت تحت يدي. من هذه التوصيات الخفية ضرورة توفير الراحة الجنسية في المجتمعات العربية والإسلامية، مما تذكره هذه التوصيات، أو مما من ذيول هذه التوصيات، أن المجتمعات التي تنفذ هذه التوصية ينبغي أن يكون لها عون سخي كبير جدا من المال، في حين أن المجتمعات التي لا تنفذ هذه التوصية لن تنال شيئا من هذه المعونات إطلاقا. كلام مكتوب موجود عندي. نعم، منذ ذلك اليوم تصغي السمع فتجد من يثير هذا الموضوع في مجتمعاتنا المختلفة، وأنا أعلم أن هنالك موظفين يأخذون مرتبات ضخمة من صندوق الإسكان عن طريق هيئة الأمم المتحدة في كثير من مجتمعاتنا العربية المختلفة. نعم، منذ ذلك اليوم اهتاجت الدعوة إلى التربية الجنسية وأخذت تطرح بأشكال متنوعة. هذه الورشة، لأول مرة أسمع بهذا التعبير يعني ندوي، هذه الورشة صدى من أصداء هذه التوصيات التي أبرمها صندوق الإسكان في مؤتمره المعروف والمشهود في القاهرة. الآن نتساءل إلى من انتهى هؤلاء الإخوة؟ ذكرت المشكلات التي تبرر ضرورة التربية الجنسية. أول خطوة في طريق التربية الجنسية هي فيما قرروا وانتهوا إليه، ضرورة الاختلاط بين الجنسين. هذه هي الخطوة الأولى. إذا وجد الاختلاط بين الجنسين وجدت التربية، وعليك أن تصغي لتعلم كيف يكون. بمقدار ما يسود الاختلاط بين الجنسين، بمقدار ما تسمو الأخلاق وتزدهر الفضيلة. نعم، هكذا يقولون، ويحترم كل من الجنسين الآخر ويزول سوء التفاهم ولا يقع أي شيء من المشكلات. قفوا عند هذا الكلام أيها الأخوة، وأضطر أن أذكركم بالمثل القائل: المجنون يتكلم عاقل يفهم. وازع ديني مفقود. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لا يوجد وازع ديني عندهم. من هم؟ تعرفون من هم؟ وازع ديني مفقود. الغريزة الحيوانية مهتاجة، شيء طبيعي في كل من الفريقين، ومظاهر الإغراء طبعا على أتمها، والاختلاط قائم، والثمرة التي نتوقعها أن الفضيلة ستزدهر وأن الملائكية ستتحقق وأن سوء التفاهم سيزول وأن الاحترام المتبادل سيحل محل الانحرافات الجنسية. من منهم يستعد أن ينغض رأسه لهذا الكلام الذي لا يمكن لعقل عاقل أن يصدقه ويتصوره؟ من؟ أذكر هنا كلمة قالها أحد الفضلاء من الأساتذة الأجلاء في مجتمع طرحت فيه هذه الدعوة في يوم من الأيام أن الاختلاط هو الدواء، نظر ثم قال بهدوء: سبحان الله، هذه الحمير منذ أقدم العصور تتمسك بهذا النهج التربوي، وإلى الآن لا يزال سوء التفاهم قائما فيما بينها، ولا تزال على حالتها، ولم ترق إلى الملائكية بعد. غريب. طبعا هذا الكلام إنما يمليه المنطق على الإنسان. كيف يمكن أيها الإخوة ألا نتصور أنها خديعة نستدرج إليها؟ كيف يمكن؟ وفي سبيل من نخدع، لو أن الغرب يخدعنا طرف ضد طرف، لكن نحن كلنا هنا طرف واحد، كلنا هنا طرف واحد. الغرب طرف يخدعنا ويستدرجنا، ونحن الطرف المخدوع والذي تتجه إليه سهام الضرب، نحن الغرب. طيب كيف يمكن أن يتربص بعضنا ببعض ونحن طرف واحد؟ كيف يمكن أن نقول هذا الكلام أيها الإخوة؟ الاختلاط هو الدواء. طيب انظروا إلى الأماكن التي يسود فيها الاختلاط. أحب أن أقول لإخواننا شباب شباب سبيل الثورة، هنالك في المدينة الجامعية أبنية للذكور وأبنية للإناث، على الرغم من أن هنالك فارق شكلي بين أبنية الذكور والإناث، لكن سبيل الاختلاط ميسور. ما الذي يحصل هناك؟ لا أراك الله مكروه. ما الذي يحصل؟ نعم، هذا شأن الإنسان، طبيعة الإنسان معروفة معروفة، ونحن نعلم المجتمعات الغربية المختلطة وكيف وإلى ما آل أمرها بسبب هذا الاختلاط. طيب أيها الإخوة، لو كان هذا الكلام صحيحا، لو كان هذا الكلام صحيحا، لكان ينبغي أن يكون المثل الأعلى في الملائكية والسمو والفضيلة الغرب، لأنهم مختلطون تماما بكل معنى الكلمة. لكن الأوبئة، الأمراض المختلفة وعلى رأسها أمراض الإيدز الذي يجتاح الملايين، والله لقد رأيت إحصاء، يعني توقع نسبة هذا الأمراض بعد كذا سنة شيء لا يكاد يصدقه العقل. ما ينبغي أن يكون هذا إطلاقا، لأن الاختلاط موجود. تهاوي الأسرة، الآن لا توجد أسرة أيها الإخوة في الغرب. البيوتات التي كانت في الغرب يوما ما مثابة أسر غدت موتيلات، يأوي إليها النزلاء في المساء ثم يتفرقون في الصباح، بعضهم عن يمين الصباح وبعضهم عن يساره. ما في شيء اسمه أسرة نتيجة هذا الاختلاط. الأنسان، الأولاد يربون في 170 منهم في المحاضر، والولد محروم من كلمة بابا، من كلمة ماما، لأن الذين يشرفون عليهم في أكثر الأحيان إنما هم المربون والمربيات. نعم، هذا الشيء. طيب لماذا توجد هذه المآسي في الغرب؟ ما دام دواء الاختلاط نفذ، إذا ينبغي أن نجد أنهم قد تحولوا إلى ملائكة، وينبغي أن نجد أن العاهات اختفت والمآسي يزالت، وينبغي أن نجد أن الأسرة متماسكة. لكن الأمر طبعا بشكل طبيعي عكس ذلك تماما، عكس ذلك تماما. فمن ذا الذي يصدق هذا الكلام الذي يكتب وينشر بين الناس؟ ويعني هذا يعني استحماق للناس الذين يقولون هذا الكلام. أيها الإخوة، أعود فأقارن بين حالنا وحال الأمم السابقة. لما اصطبغنا بالإسلام اعتقادا وسلوكا وأدبا في القرون المتطاولة الماضية، كنا مثال القوة والغنى والتماسك، وكانت حضارتنا هي الحضارة المثلى، أليس كذلك؟ هل كان هذا عن طريق الاختلاط الذي ندعى إليه الآن؟ لا أبدا، أبدا ما كان الأمر كذلك. كان الأمر خاضعا لقول الله سبحانه وتعالى: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، بالنهج السليم الحضاري المستقيم. وقد أوضحت ذلك تماما أيها الإخوة، ولا أقول الادعاء أبدا، في كتابي الأخير المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، أقول هذا مع العلم أن طبعة الكتاب انتهت، لكن قلت هذا وذكرت الوثائق التي توضح كم المرأة مسحوقة في الغرب. نعم، عندما كنا نعتز بدين الله عز وجل ما كان هذا الانطلاق الذي ندعى إليه بالاختلاط موجود إطلاقا. طيب، هل كانت هنالك مآس تحوجنا إلى ما يسمى اليوم بالتربية الجنسية؟ هل كانت إطلاقا؟ ما كان هذا الشيء موجود بشكل من الأشكال. وكنا ولا نزال عندما ندرس دين الله عز وجل ندرس الفقه الإسلامي، الثقافة التي ينبغي أن يدرسها كل مسلم في علاقة ما بين الرجل والمرأة. وكنت أقول ولا أزال، الذي يكون صادقا في الرغبة في أن يتسلح بالتربية الجنسية ليعكف على دراسة الفقه في بابين فقط: باب الطهارات ومقدمات العبادات وباب النكاح. سيجد كل ما ينبغي أن يعلمه كل مسلم وكل مسلمة فيما يتعلق بالتربية، أي التي تصعد بالإنسان إلى الخلق والفضيلة. هذا شيء ننتهي منه. نحن ندعى اليوم عن طريق جمعية تنظيم الأسرة في دمشق وفئات أخرى بإلحاح إلى أن نأخذ جيلنا بالتربية الجنسية. فنحن الآن نتجاهل أن هذه الدعوة تأتينا من الغرب عبر قناة صندوق الإسكان، والوثائق عندي مجمعة، نتجاهلها. نقول هذه التربية الجنسية ماذا تعنون بها؟ هل تعلمون ماذا يعنون بها؟ يعنون بها أن نعرف الشاب والفتاة على طرق الوقاية التي يتقي بها المغامر الأمراض والأوبئة والنتائج المهلكة، بحيث تضمن له أن يمارس مغامراته وفي الوقت ذاته يكون بعيدا عن المغبات والأضرار الناتجة عن ذلك. هذا ما يراد، أن نعرف أن هذا اللقاء خطير، لكن إذا رؤيت التعاين كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا لا خطر، اطمئن. هذا ما يبتغى بكلمة التربية الجنسية. طيب، الشباب الذين نريد أن نربيهم جنسيا ثلاثة أقسام. القسم الأول شباب تائه منحرف منغمس في الانحراف، هل هؤلاء بحاجة إلى هذه التربية؟ والله إنهم لا يعلمون هذه الأشياء أكثر ممن يريد أن يدرسهم. الذين انغمسوا في هذا السوء وفي هذا الانحراف وتورطوا يعلمون ويقرؤون كما يقرأ الغربيون ويدرسون هذه الأشياء كلها. طيب، الفئة الثانية الشباب الملتزم لدين الله سبحانه وتعالى والمستقيم. ما هو الخطر الذي يطوف بهم حتى تحدثهم عن الواقعات وتحدثهم عن هذه الأشياء كلها؟ هم يحصلون في أجل حصن، والله عز وجل سيكرمهم بهذه المتعة من بابها المشروع، وليسوا بحاجة إلى أن يبحثوا عن السبل الخلفية. نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هؤلاء بحاجة أن نحدثهم عن الواقيات وما إلى ذلك. ما بقي الفئة الثالثة البين بين أناس لا هم ملتزمون إلى درجة التحصن ولا هم مندلقون ومتورطون، كأن يعني رجلا تقدم ورجل تؤخر، هل نلتزم أم لا نلتزم؟ هذه الفئة ستذهب ضحية ما يسمى بالتربية الجنسية، لأن هذه الفئة عندما يقال لها تعالوا نقول لكم إن التزمتم هذه السبل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا فلسوف تكونون في مأمن عن المآسي، والواقع غلط، لن يكونوا في مأمن أبدا بشكل من الأشياء، وسيجدون من مدرسي التربية الجنسية من يشجعهم. النتيجة أننا ماذا صنعنا؟ عملنا إلى هذه الفئة التي بين الفئة المتورطة الهالكة وبين الفئة الملتزمة فجعلناها تسحب وجعلناها تذهب ضحية هذا العمل. أكذلك أم لا أيها الإخوة؟ لماذا هذا الكلام؟ أقول لماذا هذا الكلام وجواب واضح. الجواب أن ضغطا يجري على المجتمعات العربية والإسلامية من قبل الغرب عبر الأقنية الخفية، تنظيم الأسرة، منظمة الصحة العالمية، صندوق الإسكان، كلها شبكات تتعاون تقريبا لها صلة بعضها البعض. هذه الأقنية تستعمل الضغط علينا. وأنا أحب أن أقول لكم شيئا أيها السادة، ألا تلاحظون كيف أن الغرب يخدعنا ويستلبنا ويمتص قوانا سياسيا؟ ألا تلاحظون هذا؟ كل فئات العالم العربي والإسلامي تعرف هذا وتعترف به، والصحف تقول هذا، والإذاعات تقول هذا، والتلفزيونات تقول هذا، شيء واضح. مكائد الغرب السياسية تتجه اتجاها مباشرا إلى إتلافنا، تمزيق المسلمين والعرب بأي شيء تم. ألا تلاحظون أنه تم بخداع وبخطط سياسية؟ قصة اجتياح العراق للكويت وما أتبع ذلك وما تبع ذلك من أين جاء؟ خطط، أعقبات تشرذم، أعقبات فقر، أموالنا كلها ذهب، هذا شيء معروف. طيب أنا أسألكم، الغرب الذي يحاول أن يستهلكنا سياسيا، هل هو يستعمل سلاح السياسي فقط؟ والله إن كنا نتصور أنه لا يستعمل سلاح الأخلاق، لا يستعمل سلاح التفكك الاجتماعي، فنحن مغفلون. والله الذي لا إله إلا هو، إذا كنا نتصور أن الغرب إنما يستخدم وسيلة واحدة من أجل إتلافنا ومن أجل إضعافنا ومن أجل تفكيك عورانا وتمزيق شملنا، يستخدم لذلك فقط الخطط السياسية ويتركنا مع أخلاقنا ويتركنا مع مقومات أسرنا واجتماعنا، نحن مغفلون. الغرب يحاربنا بسلاح الأخلاق وبالسلاح الذي يقوض به بنياننا الاجتماعي والأسري قبل أن يحاربنا بخططه السياسية، هذا شيء معروف. على كل، أنا لا أريد أن أطيل في هذا الأمر، قبل أن أعود إلى مسرح حديثنا أقول شيء. الواقع أن أخا في من موظفي جمعية تنظيم الأسرة طلب مني باسم هذه الجمعية أن أكتب تصورا إسلاميا لما يسمى بالتربية الجنسية. الواقع أنني شكرته على هذا الطلب، وكتب. طبعا أنا ليس لدي تصور لما يسمى بالتربية الجنسية أصلا، لأننا لسنا بحاجة إلى داء فوق الأدواء التي تهلكنا، لكنني كتبت تصورا عن خلفيات هذه الدعوة. من أين جاءت هذه الدعوة؟ وما المبتغى منها؟ ما مصدرها وما الغاية منه؟ نعم، كتبت. وهذا الشيء الذي كتبته لن يكون حكرا على الجهة التي طلبت اطلاقا، ولن يختفي في أدراج هذه الجمعية، سألقيه على مسامعكم مكتوبا إن شاء الله تعالى في يوم الخميس الآتي مثل اليوم، لا يوم الاثنين، يوم الاثنين في درسنا نتابع درسنا أمثال الأمثال في القرآن، لكن يوم الخميس القادم سأتلو عليكم نص هذه الكلمة أو هذا المبحث الذي كتبته عن التربية الجنسية، والعنوان هذا الإلحاح على التربية الجنسية، ما مصدره وما هي غايته. نعم، فيوم الخميس مثل هذا اليوم إن شاء الله سأقرأه من وقت. نعم، ولسوف أعمل على نشره في بعض الصحف العالمية إن شاء الله تعالى أيضا. هذا الأمر خطير أيها الإخوة، وهذا الأمر الخطير واحد من الأخطار التي تستهدف بنياننا الاجتماعي من أعلى قممه إلى قاعدته الشعبية، وينبغي أن نتبين هذا الأمر جيدا. الآية الثالثة التي افتتح بها الإمام النووي هذا الباب هي قوله تعالى: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الآية من الأول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. هذا من الآيات اللطيفة جدا جدا المغموسة في قدر كبير من الحنان ومن الخطاب الرقيق العاتق للإنسان. لمن يوجه هذا الخطاب من قبل الله؟ الواقع أنه يوجه لنا ولأمثالنا الذين آمنوا بالله وعرفوا طعم إيمانهم بالله، عرفوا لذة الإيمان بالله، وعرفوا لذة الانتماء بالعبودية إلى ألوهية الله. ثم إنهم نظروا إلى بعض بوارق الدنيا الخادعة فأخذوا بها ونسوا الإله الذي طالما أنعم عليهم طالما أكرمهم طالما أعتقهم. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ سنعود إن شاء الله إلى هذه الآية في درس قادم لنشرحها، والحمد لله رب العالمين.